وبعد زاد الطيبة الطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي لا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي على طيبة يلا الرحيل شوق الغمال وما في شوق الغمال وما في يا طه أنا عليل وانت الدواء لجروحي وانت البلسم لجروحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي آه طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا عيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي يا يا يا يا يا روحي لا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي عطورك من طاغة فاحي نفسي بلقاك ارتاحي والفرحة غمرت روحي يا يا يا يا يا روحي الطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة طيبة وانورها والبشرى لي زوارها والبشرى لي عشاقها محلى طيبة وانورها والبشرى لي زوارها والبشرى لي زوارها نفسي تبوح بسرارها وهواها أنعش روحي وهواها أنعش روحي يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا عيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي والبعد أضنى طيبة اشتاقت روحي روح أسيادي الصحابة أسيادي أبو بكر وعمر هم الدواء لروحي هم الدواء لطيبة اشتاقت روحي وبعد غزاد جروحي وبعد غزاد جروحي متى أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي بقرب تغني زال الالم من روحي زال الالم من روحي لطيبة اشتاقت روحي وبعد غزاد جروحي وبعد غزاد جروحي بيت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي حبك شاغل لي بالي بالله رجوني حالي قبل ما فارق روحي قبل ما فارق لطيبة شاغل روحي وبعد غزاد جروحي وبعد غزاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي ربي أحيي فؤادي بمدحي طه الهادي بمدحي طه الهادي هو قصدي ومرادي هو بشر معادي هو إنسان معادي هو أغلى من روحي أغلى من روحي لسؤال غيركم ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت في الأسحار وناجيت في الأسحار فعامله بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى الله يا مولانا الله يا هو يا هو يا هو يا هو يا هو الله عيوبنا كبيرة الله يسترها هو عيوبنا كثيرة الله ذنوبنا كبيرة الله يغفرها هو يغفر لنا أحلي مكري الله يسترنا رؤوف رحي الله يغفر لنا أحلي مكري الله يسترنا رؤوف رحي الله الله يا مولانا الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله مريد الله نعيد القول صدق الله إذا تسمع قولي أوصيك بتقوى الله, الله عليك بتقوى الله في سرك والإعلان وتيقن أن الله حاضر في كل مكان الله إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان الله إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفي همني لغشاش إن كنت تطاوع قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المعطي مانع وارضى بقضاء الله انك لله راجع الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الله تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعا شعلي مني الله أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله إني وشعلي وأنا عبد مملوك الله ترى الحاجة مقضية ما في التحقيق شكو الله ربي ناظر لي ربي ناظر لي ربي ناظر لي وأنا نظري ما ترك الله في الأرحم والحشا من نطفة صور الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا في ظلماتي الأرحام صورني من نطفة الله وبدالي بالإنعام نعمة من كل صفة الله مشيت العريان لا أعرف ذا من ذا الله ستر الله المنان وجعل للروح غذاء الله لبنا يجري بأمان بشراب ونتغذى الله وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة الله ونزلت بغير قماش غطاني وسترني